الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. التقارب الظاهر يؤدي إلى التقارب ماذا؟ الباطن. التقارب الظاهر يؤدي إلى التقارب الباطن، ولذا التشبه الظاهر يؤدي إلى التشبه ماذا؟ يؤدي إلى التشبه الباطن. فنهى الشارع عن التشبه بالكفار والمشركين في الظاهر، لأن التشبه في الظاهر يقود إلى المودة والمحبة. إذا كان الإنسان في مكان ووجد شخصا، وجد الناس يخالفون في اللباس، ووجد شخصا يلبس مثل لباسه ويتكلم مثل كلامه، هذا راح يؤدي إلى ماذا؟ إلى المشاكلة والتقارب فيما بينهما، وإلى أن يقترب أحدهما من الآخر، ويؤدي هذا إلى الصلة. فالتشبه الظاهر يقود إلى التشبه الباطن، كما أن التقارب في الظاهر يقود إلى التقارب في الباطن. ولذا الإنسان حتى يتقارب مع إخوانه عليه أن يتقارب في الظاهر، فهذا يجر إلى الألفة والمودة في الباطن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى ماذا؟ حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فهذا الإفشاء في الظاهر يؤدي إلى المودة والمحبة في الباطن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.